بشكل ينس دي مدة العقل لحسنت ما يجنس بس لحب هو اللي رنفت بشكل ينرد كندا سونا سرسين هرب الداقس يسكدو بريا واسي فقاس يغي كني قغل غرناك ويل سيطا نصدر فلك زنزا خبر لو مطفا يا كتا سندولين الدفوس كغلان إيناتس وحبيبين ويغي يسول تريتا إيناتس تيني ما أسولين وقيك أكيس نوين نغل موزا وسنك غلان نفك وانت سرات القرد فلات مغلانك مشكل يعني كان في دريك انت اساس وفسانس وردة وتسليني زي رفاك سوال تاسا نسني تايا حرق انا فلا سنتلان لخم مساكن زهمات دفن سيرة الليل ويك صاحب يغلق لبنا كلمة بزان أحبيب هو اللي تريك أنا ما موت التنين إيناتس وحبيبا ويغي يسول تريتا إيناتس تيني ما سولين وبيك أتكاسنا وين غل الموتا كما تبتان أحبيب أخوالي تريك أنا ما موت تنام يغدري قنا كل شيء تسا وغلان ما تريد حبي غرك استفيت سفر وهي ويها لحبي قال خطر الرقان بشكل ينسنتي مدة العقل لحسنت اسمه بس لحب هو اللي رنفت بشكل يا نريد كندا اسمه نسوري سين إيناتس وحبيبين ويغي يسول تريتا إيناتس تهني ما أسولين وقيك أكيس نوين نغل موزا